شبدا إلون هلا بدنا نقلن إنه انتقلنا لفقرتنا الثانية برنامجنا لليوم سيلفي. رح نستضيف في مهنة معروفة قديمة ولكنها مستمرة غرام. أكيد هي الحلاقة الرجالية. معنا اليوم الأستاذ راغد إسماعيل حلاق رجالي. طبعا أستاذ أوقاتك بدنا نعرف عليك أكثر لاحقا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية حضرتك عرفنا أنه خريج هندسة مهندس حضرتك صح. هلأ شوي منلاقي هيك شوي أنه مثل في تناقض أنه كيف ممكن أنت مستمر بالمهنة، ممكن أنت تكون تعلمت قبل صح. قبل الدراسة، بس أنه كيف استمرت؟ أكيد في شغف أو محبة للمهنة. هلأ أكيد المحبة موجودة يعني 100%. بعدين هي كانت سبب أنه الحلاقة كانت سبب أساسي اني رجعت على للهندسه، انه بالاساس انا كان معي بكالوريا. ايوه تماما. بالاساس انا كان معي شهاده بكالوريا بال2007 او 2006 عفوا، فتحت صالون حلاقه وبلشت شغل. بعدين نتيجه الاستقرار المادي او النفسي يعني ممكن هدول العاملين، رجعت قدمت بكالوريا وجبت ثاني على محافظه، طبعا بكالوريا صناعيه تماما قسم الميكانيك مركبات. نعم. بثانوية الشيخ صالح العلي، وطلعت تاني على المحافظة وسجلت تسجيل مباشر كلية الهندسة التقنية. حلو. واخترت قسم المعدات الآلات، والحمد لله كمان كنت متفوق بالجامعة، كمان 5 سنوات تخرجت وكملت بال 2013 يعني تخرجت 2014 تعينت وكملت مجالي اللي أنا بحبه بالأساس، يعني اللي صار جواتي. يعني أنا أول شيء كان أنت مخلص هيك لمهنتك اللي هي رفعتك وساعدتك. صح صح. تكملت علمك. لا أنا انتقلت لمرحلة جديدة، يعني أنا بعد هذا الحديث يعني صرت أستاذ بالمادة، يعني أنا بعتبره مادة. كأني أستاذ بالجامعة، بشوفها كأني أستاذ بالجامعة، كأني معطي تماما. نعم. حاليا معطي بمركز الرضا والحمد لله الأمور تمام. مطور كمان الشغل باتجاه السوق هون تماما. طيب هلا حضرتك عم تقول من 2006 كنت فاتح صالون حلاقة. طب هلا بدنا نسمع الاستطلاع وبنرجع لإلك. هلا هو ما دخل اذا كان شاب او كبير بالعمر، او اللي بهم هو انه يكون بيحترم مهنته شو ما كان يكون. احيانا ممكن تروحي لعند شاب يكون فعلا راقي بالتعامل، زلمه فهمان حاصل على شهادته عن طريق يعني بيحبها، مو انه اخذها ليمارس مهنه مباشره. بالمقابل ممكن يكون في كتير كبار بالعمر احيانا ممكن لما تروحي لعندهم يعني بتملي وانت قاعده على الكرسي، وبيكون احيانا عندك شغل، وممكن في منهم لا كتير كويسين، فأكتريت الشباب لا بتروح لعند شباب. يعني هاي بالنهاية لأنه بيفضلوا الآلات الجديدة اللي دارجة بتكون موجودة عندهم دائما، لأنه هني بيحاولوا يحدثوا دائما صالونات الحلاقة اللي عندهم، في حين أنه القديمين أغلب الأحيان بيلتزموا بالموضة الكلاسيكية للحلاقة، يعني هي المقص المستعمل. الشباب لا استعملوا آلات جديدة. أنا بروح على الحلاق اللي متعامل معه دائما، أهم شيء إنه هو نظيفة وشاطر وأسعاره مقبولة وبعقم الأدوات تبعه والموديل عادي، يعني إنه موديل عادي، يعني مو إنه ما بتبع الموديلات الرائجة كتير. أنا بحب أروح لعند حلاق يكون شاب ويكون عنده الأدوات اللازمة للحلاق، يعني في حلاقي ما عندي كل الأدوات لكل الموديلات، وبحب أعمل موديلات. أنا يعني بناخذ له صورة مثلا لشخصية معينة، بنقول له عملنا موديل مثل هالصورة، مثلا مثل مرة رفيقي أخذ صورة تيم حسن وقال له بدي مثل موديل تيم حسن، بس مو كل الحلاقين عندي كل الأدوات لعمل هالموديلات هي. وأنا بحب أعمل موديلات تكون غريبة وملفتة للنظر، بس بحب تكون على الموضة. يعني هذا مو مهم إن كان شاب أو خطير، يعني المهم يكون شغله نظيف وأجهزته ومعداته كلها معقمة ويعمل شيء حلو وأنيق ومرتب للشاب اللي جاي يحلق عنده. ما بيهم إذا كان شاب أو خطير، يعني المهم يطلع الشاب من عنده اللي رايح يحلق عنده، يعني يطلع أنيق ومرتب ومنظره مقبول، ما يطلع بصرعات وموضات زيادة عن اللزوم. يعني كمان الشاب يضل شاب. مكملين معكم مستمعينا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، برنامجنا سيلفي منعرفكم فيه على شخصيات وعلى مهن مختلفة. أكيد برنامجنا مع ضيفنا اليوم الأستاذ راغد ما نو دعائي أبدا، هو لتعريف أنه كل مهنة إلى خصوصيتها وكل مهنة إلى أخلاقياتها. هلأ طلعت نتائج البكالوريا أستاذ راغد، والعالم كله بده أولاد أطباء ومهندسين، مع الأسف بمجتمعنا إسا هالنظرية هيدي مغلوطة موجودة. لما شاب مثلك خريج هندسة ما ترك مهنة الحلاقة، بقي فيها لأنه هي نوع من الفن وحبة. شو بيكون ممكن خطابك للأشخاص اللي عندهم محبة لهيك مهن يدوية أو حرف جميلة فيها فن، ولكن أحيانا بسبب ضغط المجتمع عم يروحوا لفرع ما بيحبوا، مثل ما هيك مشيان الموجة كلها مع يعني بالمجتمع؟ شو بتحب تقلهم؟ والحقيقة سؤال كتير مهم، كتير كتير مهم، لأنه دائما تحديدا أنا بالمركز، هلا بالصالون ما فيك لأنه أنت بتتعاملي مع زبون، ما بين بالمركز أنت ما تتعاملي مع إنسان جاي يتعلم المهنة، فأنت فيك تنوري على هي القصة أنه مجرد ما هو يعرف أنه أستاذه اللي يتعامل معه هو مهندس خريج جامعي صحيح تماما، فهو نفسيا بيرتاح. أول شغلة، تاني شغلة بيعطيه دفع معنوي هذا الموضوع باتجاه أنه يعني قصدك بتكون نموذج لا أو قدوة لغيرك. تماما، هو بيدفعه ليحب المهنة أكثر. تماما، يعني بعد نظرة التقليدية للمجتمع أنه الحلاق هو شخص عادي، لا أيوة. بالعكس، أو حتى أنه الحلاق هو شاب ما بيحب الدرس، يلا خلينا نعلمه الحلاقة. تماما، أنه مشان ما يفشل، بمعنى أنه بالمجتمع أنه ما يفشل الزلمة بنعلمه مهنة ويعيش من وراها. بس حقيقة ما أنا هيك أبدا. حضرتك ذكرتي أنه نوع الفن، بس هو الحقيقة هو فن راسخ كمان. أنا ما بشوف الحلاقة هي لوحة، يعني أنا بشوف أي رئيس أي بني آدم فوت لعندي مع احترامي، مو الرئيس كشعر، شوف الشغل، شوف الشغل هو لوحة أنا ما أشتغل فيها، فيها إبداع، ومع يعني أنا ما في كلامي، ما في أي نوع من التصنع، ما في أي نوع من الدعاية أبدا. خلينا نحكي عن هالموضوع هلا. مثلا تدرج قصات معينة بتلاقي الكل الشباب هيك اللي بيلبق له وما بيلبق له، الوشه طويل والوشه عم يعمل نفس القصة، مثلا الشعر هيك لفوق بتلاقي الوش أخذ طول زيادة. قد ايه بيراعي راغد بالزباين اللي بيجوا لعنده موضوع انه يلبق للوش هالموديل هيدا اللي طالبه الشاب؟ اليوم تحديدا كانت انا نبهتهم على الفكره هي، انه دائما لكل وجه او كل راس يعني في له قصه معينه بتلبق له. بس انت مو دائما فيك، ما فيك توصلي دائما هي الفكره، مو دائما، لانه الشخص اللي بيكون جاي لعندك غالبا مثل ما سمعنا من بالاستطلاع، الاستطلاع انه واحد بيجيب لك مثلا قصة على الموبايل بدي مثلها، قصة مثلا كريستيانو انه بدي نفس القصة، ما انه مثلا رأسه جاي بالطول تمام، مع ذلك انه مثلا بده يرفع رأسه، بده يرفع شعره، صار عندنا ارتفاع زائد. هذا الموضوع ما انه حلو وغير محبب، بحاول تقنعه انت شوي، بحاول اذا كان زبون عندي اكيد اكيد بغير له رأيه، اما اذا كان اول مرة بحاول اول مرة اني اكسبه، بعدين المرة الثانية باخده بالاتجاه اللي بدي أكيد. تمام. هلأ أستاذ راغد، مين هنا ممكن يكونوا زبائنك؟ فقط فئة الشباب ولا في بالفعل كبار بالعمر؟ هلأ هون هذا الموضوع متعلق بيتعلق بشخصية الحلاق نفسه. يعني في ناس بتروح لعند حلاق لأنه هو أخلاقي بالعمل، تمام؟ في ناس بتروح لأنه شاب بيفهم بالقصات الحديثة، في ناس بتروح موجود بالحارة تماما تستقبل الجوار يعني تماما. لكن بالنسبة لي أنا شخصيا عندي عامة الشعب، يعني بيجي لعند الطفل، بيجي لعندي كل الأشخاص ممكن أنا عم نشوف نحن الكبار بالعمر، يعني متعودين على الناس يكونوا كبار هن كمان بالعمر، بيفهموا عليهم، بيفهموا كيف تسريحة الشعر بدها تكون. هلا هون بقى أنه الحلاق لازم يكون مشتغل على نفسه، بمعنى أنه يشتغل على مقص تحديدا، أنه بس أنت شفتي إنسان من فوق 50 سنة تمام، بدك تراعي هذا الموضوع لحالك، انه تسالي انه بيشتغل لك بيستخدم المكنه او لا تمام، وغالبا بيقول لك انه لا خلينا على المقص مثل ما متعود. تماما، متعود على المقص هو اغلب الشغل، اما القصات الحديثه فغالبا بتستخدم المكنات الحديثه، وفي منها ما موجود بالبلد، مكنات كلها حديثه بتعطيك رسمات معينه. هلا بنشوف على النت احيانا صور لحلاقين مبدعين بتلاقيهم عم يرسموا لوحات بالشعر، صور حقيقية، صور لأشخاص حتى مثلا لاعب كرة قدم مميز بيرسم له اياه بشعره مثلا أو في تلوين. هالموضة هيدي الأوفر زيادة هي معنا اياها ما موجودة، ولكن هون كيف بيبين الحلاق المميز، كيف بيبين شغله، وين بتبين حرفيته؟ هلا حرفيته يعني أنا ممكن الكلام اللي أحكيه يفهمه فقط الحلاق. الحرفية عندنا بتبين بالشغل اللي بده حنكي، بمعنى التدريج مثلا، ما يترك آثار خطوط. الرسمات هاي في إلى مكانات أو في إلى آلات معينة بتشتغلها هاي الآلات، يعني برا أني ما يشتغلوا صح، بس مانا كمان أشطر من عنا. في عنا حلاقين ما شاء الله يعني بارعين، فعلا فعلا بارعين. لكن مثل ما عم أحكي أنا بأنه في عنا أنواع من القصات بحاجة لمكانات خاصة، مع ذلك نحن عم نشتغلها. مع ذلك شو ما كان نوع الرسمي نحن حتى لو ما متوفرة عندكم عم تشتغلوا، لو ما كانت بأدوات بنعتبرها تقليدية، ملموس الشفاء، مكانات التحديد نتيجة. طبعا أنا وأنا واحد من الأشخاص إجاني يعني جتني رسمي واشتغلته وموجود الصور معي كمان. هلأ مين الزبون المتعب؟ هو الطفل، بيجي أطفال أحيانا مع أهلهم ولا؟ غالبا الطفل طبعا. الطفل بدك تتعاملي معه خصوصا اول قصه يعني. تماما يعني لا مو اول قصه، بدك تعتبري من ثاني قصه وبعدين. لانه اول قصه بيكون انه الجو بعده جديد عليه، ما نوم يستغرب واحد اثنين ثلاثه، يعني بده هيك بده مدي زمني معينه حتى يفوت بالجو. بس القصه الثانيه ما عاد فيك تفوتي على الصالون. هلا نحن عم ننتبه انه هلا اذا بدنا نرجع عفوا لصالونك بال2006 تغير هلا أكيد. اكيد شو هي التحديثات اللي ممكن تطرق على صالون مثلا راغد او صالون اي حدا عم بيعاصر الموضه والحداثه؟ هلا كل شيء يعني ما في شيء معين. اول شغلي انا كنت فاتحه بالضيعه، انتقلت لطرطوس بال2012 تمام، هاي واحد مثلا. الشغله الثانيه هلا انا فاتح بالمشروع السادس حاليا هون على الصالحية. بالديكور 15 يوم. الديكور قديه مهم هلا صار، من قبل كانت صالونات الحلاقة مطلوب منك بس كرسي مراية بشكير، هلا صرت بتحس انه الديكور صار داخل بكل مجالات الحياة، والدعاية كتير مهمة. يعني كتير بنشوف اشخاص اصحاب صالونات عم بيصوروا ديكورات كتير فخمة، قديه بتعمل عامل جذب يا ترى؟ وهل هي مهمة للاستمرارية ولا لا؟ تبقى الحرفية والقص الماهر هي الافضل يعني. الحقيقة الديكور له دور، لكن ما هو الدور العظيم. الديكور ممكن يفوت الزبون أول مرة في حال أنه ملاقى الحلاق بالمستوى المطلوب، ما بتنعاد المرة. أحيانا بخاف بيقول هذا غالي عمل ديكور كتير. تماما تماما، في ناس عندها هي ردة الفعل هي. تماما. لكن في عنا شغلات أعظم من هيك، القصات الحديثة هي الآلات، موضوع التعقيم الحديث، الأدوات المستخدمة حاليا. هذا الموضوع صار له الأثر الإيجابي أو الدور الأكبر بانتقاء الحلاق. نعم أكيد. هلأ في فرق قديما وما بعرف إذا هلأ حديثا تغير الموضوع، الفتاة البنت بتعتمد دائما على صالونات الحلاقة دائما للتزيين، كل مثلا بتروح كل كم يوم عند الكوافير مثلا. هلأ بالنسبة للرجل مثلا بتلاقي إنه مثل كأنه كمان يعني أخذ هذا الطريق إنه كل كم يوم بده شوي تزبيط شعر حلاقة الدقن. كيف عم بتلاقي هالشباب هالأيام يعني بالنسبة لهيك؟ يعني كانوا يحلقوا من العيد للعيد من كل مناسبة من زمان عم نحكي كتير يعني. الحقيقة تحديدا الأيام هي الشباب، جيل الشباب الأيام كتير بيعتني بنفسه، كتير بيعتني ببشرته كمان مو بس بشعره. يعني بالبشرة في قسم كبير توجه باتجاه البشرة، باتجاه يعمل جلسات لمعالجة البشرة لهالأمور. مطلوب من الحلاق يكون عنده دراية بتنظيف البشرة وبهالصفحة؟ أكيد أكيد لازم يكون عنده، مفروض يكون عنده اطلاع. مو ضروري هو يشتغل بالموضوع، لكن لازم يكون عنده اطلاع. يعني أنا مو كل شيء بيشتغل فيه، أنا بحب موضوع التخصص جدا، بحب موضوع التخصص. ولكن إذا طلب منك ضروري تكون، لكن ضروري حاضر. ضروري يكون الواحد عنده وجه، عفوا لازم يكون عنده نظرة عن الموضوع. أكيد كونه حلاق، كونه مفروض مين مسأله يعرف يجاوب أقل شيء. حلو كتير، خلينا نسمع هالغنية ونرجع مع حدا. شي مره يا حلاق اعمل نحن بدنا نحكي على صبي الحلاقة اللي كان أيام زمان، يعني كان تلاقي بس للتنظيف، إنه مثلاً الحلقة مثلاً بده يلم هون الشعر، بده ينظف، بده يقيم المناشف، بده يغسل، إنه على أساس الأهل بفكروا إنه فوراً بين ليلة وضحاها ممكن يكون تعلم. بيسألوا كتير إنه ما حلك، يعني صار لك سنة كذا هيك. كنا ننتبه إنه معلم الحلاقة كان يعني ما يعلمه بشكل مباشر، يا أما كان ينتبه مثلاً بده إياه إنه يلقط، إذا ذكي يلقط، ما ذكي خليه يشتغل يعني. كيف صح. ممكن تشوف تنظر للشخص اللي بده يتعلم عندك؟ ممكن يكون صغير بالعمر، هلا ممكن يكون صغير بالعمر، بس إذا بده يكون صغير بالعمر فبالمنطق إنه ما رح فيه يتعلم الحلاقة بهالبساطة، مو لأنه بالعكس هو بيكتسب بشكل أكبر بشكل أسرع، بس زبون ما غير قابل إنه أي زبون يسلمه راسه. تمام، يعني الموضوع هو عند الزبون، فهو يكون صغير فيه يكتسب فيه يلقط أكتر أسرع، لكن الزبون بده انه حدا واعي، بده يشوف شاب ما يحلق له ما يتعامل معه، فالموضوع ما هو بالصبي لا، يعني لكن صعبه هي قصه الحلاقه استاذ راغد. هلا الواحد بتطلع هيك بالماكينه مثلا بيقول شو هيدي، ما بدها شيء، مثلا بتحط الماكينه على عياله وبتخفف. مره انا كان لي تجربه مع ابني وشوهت شوهت له شعراته، فاستسهلت انه يلا خليني اجرب هلا، بس مجرد هيك فضول يعني. انه فهي موضوع بالفعل ما انه سهل، في مقاسات معينه، في هدوء لازم يكون، يعني هو ما هو سهل للإنسان اللي بيشوفه فن، لكن سهل للإنسان اللي بيستسهله ويشوفه إنه بيشوف المهنة هي مجرد مهنة حلاقة، ممكن مردود اقتصادي، ممكن شغلة مريحة، ممكن هيك تمام، لكن اللي بيشوفه فن، لكن اللي بيشوفه إنه فن لا أكيد بده يلاقي فيها صعوبة وبده يشتغل عليها لحد ما يوصل لحد معين، وكلها نخلق وبنموت بدنا نتعلم. قديه مهمة نفسية الحلاق بجذب الزباين، يعني كمان الحلاق الناشف اللي ما بيعطي ريق حلو ما كتير بيرتاح الشخص الزبون عنده، بيقول أنا لازم يكون حكواتي ندب، بيقولوا عادة كانوا دايما يقولوا سرسرات تحت مقص الحلاق، كان يتهم حتى موسوم بهالصفة إنه هو شخص السرسري اللي بيعرف، عفوا يعني هيك كان يقولوا عن الحلاق أيام زمان، اللي بيعرف أخبار الحارة كلها واللي بيحكي بكل شيء. هلأ تغير الحلاق، ممكن كتير ما يحكي معك غير إنه كيف بتحب القصة ويبلش. هلا هو الحلاق كان يجمع أغلب الشخصيات، يعني هو كان يعيش الشخصيات المتناقضة، سرسري كمان نفس الوقت كان هو الطبيب، صحيح كان الطبيب، يعني طبيب أسنان أو طبيب حتى فيما يخص الجراحة، كان هو الحلاق، كان طبيب الحارة هو الحلاق تمام، خلاص طلع معه مقص، يعني كان جامع كل كان يجمع كل الأشياء اللي بدك إياها بشخصيته الحلاق نظامه. لكن الموضوع إنه يكون الإنسان طري بالتعامل، لازم يكون وشه دائما ضحكي على وشه، هذا يعني 50% من النجاح، هذا 50% تماما من النجاح. يعني والله ما فيك تتخيلي نفسك انه فايتي لاي مكان، مو بس لعند محل ألبسة بتحس انه ما انا مرحب فيه، تماما غير مرحب فيه، بطلع ببساطه. كيف بيسيطر راغد على نفسيته ايام كل واحد مزاجه معكر، بدك تضل محافظ على هالابتسامه قدام الزبون؟ والله انا هلا ما احكي عن نفسي، ماني ما احكي بقى عن حالي خاصه ولا حالي عامه، بس يفوت لعندي الشخص ممكن اساله سؤال فقط لا غير، انه كيف بدك تحلق، كيف تحب القصه، واخر شيء اساله تمام هيك، وتعلي صوت الموسيقى مثلا مشان ما يصير حديث ابدا. الموسيقى دائما موجوده عندي، ما بستخدم انا التي في لا، في عندي موسيقى. اذا بتسمع امواج اف ام دائما لازم يصير تسمع هالاوقات الاماني من هون النازل، لا ما بستخدم الراديو بس خلص لازم يصير مستمع لنا. في كلمه لفتت نظري انه بتقول له شو اوكي مثلا الحلقه تمام، طب اذا ما كانت اوكي بتقول له يلا هي بضاعه مخلوفه. لا لا لا انا ما عاد فيك تعدين، انا بفهم منه تماما دام تماما. الاصغاء هو يعني هو اللي بيوصلك للنجاح، هو الاصغاء، بدك تصغي عليه تماما، تفهمي انه شو بده تماما، بس فهمتي منه شو بده تماما بتعطيه اللي بده اياه. في حال قال لي اسا بدها تعديل برجع بعدل له، خلص انه سؤال واحد والسؤال الثاني انه وان شاء الله نعيمه. ممكن هالقصه اللي بدك اياها ما بتزبط من اول مره، بدنا نتركك لمره ثانيه بتزبط اكثر، يعني ممكن يكون بالفعل على مراحل ليوصل الزبون للقصه اللي بده اياها. صح، وارد هذا الحديث في حال انه كان الشعر قصير جدا وبده يطول شعره، في حال كان عندنا مثلا قصه مو ظابطه بده يغير القصه، قصه مو ظابطه بده قصه غيرها، في حال القصه موديل عمله بده غير الموديل كله، فهون عندكم شيء اسمه تحضير عريس مثل ما عندنا تحضير عرائس عند السيدات؟ شو بيختلف التعامل مع الشاب اللي عرسه جاي على يعني حضر حاله لعرسه عن الشخص العادي؟ والله بيختلف معنا العامل النفسي، نحن بنريحه أكثر، نحن بنكون مبسوطين وكل شوي عريس يا عريس نظامي المواد نستخدمها كمان غير، بنعمل له كمان بنعالج له الوجه البشرة، بنستخدم مواد مواد تانية، حتى المواد اللي فيها اللمعة اللي فيها الأمور هاي، يعني غير انه حلاقه الاعتياديه القصه العاديه. حلو كثير. لما بيسالوا راغد، بفوت راغد ليعرف عن نفسه بمكان، بيقول انا حلاق اسمي راغد ولا بيقول انا المهندس راغد؟ حسب المكان اللي رايح عليه، ما دخل. اذا كنت رايح انا بصفتي مهندس فبعرف كوني مهندس، اذا كنت رايح بصفتي حلاق فانا بعرف كوني. اذا المهنه بتفتخر فيها انت طبعا. وكلمه منك اخيره للاشخاص اللي بيحبوا هالمجال وحابين يفوتوا فيه. بتمنى من كل شخص تحديدا عنا بالساحل السوري يكونوا، ما في عنا نحن معنا المصانع العملاقة اللي بتستقطب الشباب، بتمنى من الشباب كمان، مو كل، مثل ما تفضلتي وحكيتي بداية البرنامج انه مو كل الناس بدها تكون مهندسين ولا اطباء. بلدنا بحاجة لتكامل كل هالمهن مع بعضها. نتمنى الكل يروح باتجاه المهن، لو كان طبيب ما هذا لا يعني انه لا يعني ما يكون بيفهم بأي شيء تاني، لأنه أثبتت تحديداً الأزمة السورية، أثبتت أنه المهنة هي أفضل خيار. كانوا يقولوا من زمان أن الواحد لازم على القليل تكون في مهنة بإيده، يعني صح. كلام مظبوط. وأي عمل ناجح الشخص بيقوم فيه غرام هو العمل الناجح شو ما كان، يعني صحيح. ما مثل قبل، هلأ مثل من زمان كنت تحس الثقافة عن جد هي حكر على طبقة المثقفين يلي بالفعل أخذوا شهادات عالية، ولكن هلأ ممكن تتعدي مع أي شخص يكون ثقافته حضوره حتى نجاحه بعمله أهم من الشهادات العالية بكتير. على كل شكرا كثير لك راغد، شرفنا معرفتك وعرفتنا على هالمهنة بكلمات بسيطة مثل عادتك، انت صامت الى حد ما حاولنا يعني. شكرا كثير لك ضيفنا ببرنامج سيلفي. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لزبائني اللي وصلوني لهون. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شعرة وشعرة شعرة بيه اهلا بالفيشة بديه